طبعك مالهش امان، غالب في ثانية غلب، سري صباح غلبان، عجب يا دنيا العجب، دنيا العجب، طبعك ملوش امان، غالب يا سنة غلب، سري صباح غلبان، فقير وطالب فرق، واصبح في يوم سلطان، مربي والبحر ده شغلته، والموج ملهش امان، سقاوي شايل قربته ويقول يا ناس عطشان، نجار وشق الخشب يصنع منه العجب، احلى فرد شندو شندو شندو المحترم شندو شندو بحبك في الله شندو شندو ده بحبك في الله، كلام نص بقى بصب عليك عريس وبصب على الفرح كله طيب ساعاتي ساعاتي الكلام ده يا جماعه انا عايز اسمعه من قالوا جديد يسمعنا سافه حلوه صباح الخير يا ورده جلشان عم سرحان بصب عليك دلوعه النجيله شلال سيده نديل مش هنطلع عليك نسمع الباشا عجب يا دنيا العجب يا دنيا العجب طبعك مالوش امان غالب في ثانية غلب سري صباح قلبك اوريجينال فقير وطالب فرق يصبح في يوم سلطان مربي والبحر ده شغلته والموج ملوش امان سقاوي شايل قربته ويقول يا ناس عطشان نجار وشق الخشب اسمع منه العجب بنته ملوش بيبان الدنيا حالها كده Yeah.

فين كده انا جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي خليكم. ايوه ايوه بس.